حصل فين؟ أبدأ من جديد. نبدأ من جديد. قال الشاطبي رحمه الله: ورب الخفيف إنما سكر الدنا تنزل ضم التاء لشعبة مسنة وبدون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوعة كائد علا. يعني ربما يود الذين كفروا خفف الباء إنما نافع وعاصم ومعهما أبو جعفر يقرأ ربما يود الذين كفروا والباقي ربما. لغة. قال ابن الجدري في الطيبة: وربما الخف مدى النل، يعني المدنيان وعاصم قرأوا بالتخفيف الباء ربما يود الذين كفروا والباقي بالتجديد ربما يود الذين كفروا، وهما اللغة كان. ثم قال: ذل الكوفي وفي التنون مع زاه كسرا صحبا وبعد ما رفع. وخف سكر الدنا يعني سكرت ابصارنا بتخفيف الكاف ابن كثير. خف سكر الدنا. السلام عليكم. سكر الدنا. انا وقفت فين مش عارف. خفيف الزمن في الشاطبية. وصل فين؟ المخصص مخاطر الترجمة السابقة. يبقى سكرت أبصارنا كثير. أبدأ من جديد. نبدأ من جديد. وثم تنزل الكوفي وفي التنون مع ذاها كثيرا صحبا. صحبا يعني قال الشاطبي رحمه الله: ورب الخفيف انما سكر الدنا تنزل ضم التاء لشعبة مسنة وبدون فيها واكسر ازاي انصب الملائكة المرفوعة كائد علا. يعني ربما يود الذين كفروا خفف الباء انما نافع وعاصم ومعهم ربما يود الذين كفروا والباقي أما لغة الملائكة من أهل المفعول. قال ابن الجدري في الطيبة: وربما الخف مدى النل، يعني المدنيان وعاصم قرأوا بالتخفيف الباء ربما يود الذين كفروا والباقي بالتجديد على ربما يود الذين كفروا وهما اللغة كان. تنزل الملائكة ثم قال: لأنها أصلها تتنزل. ذل الكوفي وفي التنون مع ذا كثيرا ضحكا وبعد ما رفع. غير ايه؟ غير الكوفيين. وخف سكر الدنا يعني طبعا سكرت ابصارنا بتخفيف الكاف من كثير البناء خف سكر الدنا. وهنا قال سكر الدنا ثم عطف على رب خفيف اذنما في الشاطبيه. فالعطف على المخفف مخفف وكما سكرت دنا ولام يبقى سكرت ابصارنا كثير والباقي سكرت ابصارنا. يعني انما سكرت ابصارنا ثم في الكاف سكرت وضم تنزل الكوفي وفي التنون ومع ذاهب صحبا. صحبا نزل يعني الحمد لله وخلف كانما سكرت ابصارنا كاننا مسحورون وعن شائد العلا. فربنا يقرأ ما ننزل الملائكة ده بنودين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة وكانت إزاي سكر بالتخفيف لابن كثير والباقي ما ننزل التكبير الملائكة المكسوبة مفعول به مفعول به والتأكيد على الإيه. أما يقرأ ما تنزل الملائكة والمبالغة في المفعول ثم وبعد ما تنزلوا الملائكة بالبدال الفاعل علي فكس النووي نرفع ضامر. الملائكة هنا فاعل عند بكر القراء للمفيدين. وطبعا البذل على قراءته يقراها علي ما تنزل الملائكة لأنها أصلها تتنزل علي علي. تأيني حذفت يعني ادغمت في للبلدي وحزب همز ادخله سير الضم اختلف غير غير الكوفيين يعني ايه رؤيت وطبعا شعبة تنزلوا والاصل فيها تتنزلوا البناء المفعول قدروا حلوها بضم النون وكسر الخاء. قال ابن الجزري رحمه الله وخف سكر الدنا ولام علي فاكسر نو نرفع ضام فهو يعني انما سكرت ابصارنا بتخفيف الجاز الخاء سكرت بتفيل وسكرت النار يعني حبست ماء والناس الذين صعدوا على القمر قالوا كانما سكرت ابصارنا او كاننا مسحورون على الله التنوين. فربنا يقول ولو فتحنا عليه دابا من السماء فالارض فيها عدول لقبنا مسكرت ابصارنا فنحن قوم مسحورون. سكر بالتخفيف ابن كثير والباقي بالتجديد والتجديد معناها التكبير حركه الهمزه وتجديد بالفعل التكبير ادخلوا نارا لكن ادخلوا والتاكيد على الايه على التذكير يعني فهي اصلا ادخلوها او المبالغه في الكلام فينكر حركه ثم الهمزه لام علي فاكسر نو لام علي فاكسر نو نرفع ضامنا يعني يعقوب كسر اللام وارفع الياء منونه على ما يسمى فاعله هذا صراط علي مستقيم يقراها علي مستقيم صفه لصراط والباقي فتح اللام مشدده والياء مشدده علي صراط علي تحص عيوني ثم ندخلوها بضم الجزري همز ادخلهم ويكسر الضم مختلف غيث عيوني ندخلوها يعني ايه رئيس يبقى له رهان يقرا بخلفه ادخلوها عيوني ندخلوها وعيون ادخلوها عيوني ندخلوها بضم النون فيضم كسر الخاء كحص وطبعا عيون هيكسر العيونين صف مسدود من تنوين شعبه فهو يضم التنوين وحمزه الكساء ويكسر الخاء على انها ملحوظه يعني ادخلوا طبعا ادخلوها فيعمل نقص لهمزه القطف وحمزه نقل حركتها هي الضمه الى التنوين وعندنا فيقرا وعيوني ندخلوها تنوين مد وعيوني نود يبقى عيوني نود زكوان ينقل حركه الهمزه اللي هي ادخلوها ومقابلها ادخلوا نارا لكن ادخلوا بالخلاف الجنه فهي اصلا ادخلوها عند رويس مع مراعاه النقطه حركه الهمزه همزه القط هي الضمه الى التنوين عيوني ندخلوها للمكي نون تبشرون على ما لم يسمى فاعله وما الحذف اولا اذا همزه القاف مقرا حركتها الى ما قبلها نون فبما تبشرون وطبعا نافع هيكسر النون من ادخلوها كثير والوجه الثاني تحفظ عيوني ندخلوها بضم الخاء على انها ادخلوا ادخلوها يقرا عيوني ندخلوها تبشروني يبقى له رهان فهي في نون الرفع ادخلوها عيوني ندخلوها ادوات قد اخر حفظ عيوني ندخلوها وفي يضم الخاء في الوجه تبشروني تبشرون زي تفعلون طبعا عيون هيكسر العين صف مسدوم رضا شعبه ابن ذكوان وابن كثير وحمزه الكساء بلون الايه؟ الوقايه الملحوظه يعني عيون وطبعا هيكسر التنوين عاصم وحمزه والبصريان في نادي الحلقه في الشاطبيه وعندنا نعم فوز هبه وفي خلف التنوين مذ وان يبقى ذي الخرفوه يبقى قنبل وابن ذكوان لهم واذا حذفنا نون الوقايه يجرز ذي الخرفوه بالخلاف بزكوان وقنبر مع مراعاه انهم يكسروا الايه العين والياء الاضافه. لكن ثم قال الشاطبي رحمه الله هنا وثقل للمكي نون تبشرون وكسروا خلبيا وما الحذف اولا، لان قرأ ابن كثير بتشديد نون فبما تبشرون وكل حذف فيها الاضافه. وطبعا نافع اكثر النون الشيخ الشاطبي رحمه الله مع ابن كثير يعني حذف بقت نافع، لكن قراءه ابن كثير بكسر النون وتشديدها وتبشرون هو بالروم كثير اضعف النون في النون، ولكن نافع اكثر ويخفف تبشروني. وطبعا اصلا تبشروني الحذف بقت نافع لم يكن في النون الاولى، فهي في نون الرفع مفتوحه ونون الوقايه بل كانت هي المكسوره اللي تقي نون الرفع من الكسر نون الرفع في الوقايه، وفي مفروض يعني الاضافه تبشروني تبشرون زي تفعلون كانت بتطرح نون الشاطبي رحمه الله نون المفتوح ونحترم راي الشاطبي، لكن لما تيجي يعني الاضافه هتكسرها اذا قلت بتلاقيها بالكسر بايه؟ بياء نون الايه؟ الوقايه فابن كثير دلوقتي النون والكسر حذفنا الاضافه تبشرون بمناسبة الايه الفاصلة ست حركات فاصلة تبشرون نافع حدث الاولى نون الرفع، لكن فعل اسم مكسور مجزوم، لكن اللي تولي امثال فتعرف نون الوقاية نون الوقاية والياء تصبح تبشرون عندهم. طيب حذف عن النونين اللي تولي امثال نحوي فاللي حذفنا نون الاولى فانت مكسوره تبشرون، واذا حذفنا نون الوقاية لحذف ياء الاضافه فتبقى تبشرون الفتح. طب لماذا فالقراء كلهم فتحوا النون يعني حذفوا النون الوقاية والياء الاضافه وهو نون الوقاية او لكن ياء الايه الحرميون هنا ونافع وابن كثير حذفوا النون الاولى والنون الثانيه ايه مكسوره وكسر القائدهم بتولي الامثال يعني ايه وكل حاجه فيها الاضافه شدد النور ابن كثير، لكن الشيخ الشاطبي رحمه الله قال وما الحذف اولا يعني الحذف بقت نافع النون الاولى في الثانيه وحذف الياء ابن كثير ايضا لم يكن في النون الاولى وبقت الكسر تدل على الياء المحذوف ابن كثير اضعف النون في النون وكانها نون مشدده مكسوره يبقى بالروم وما الحذف اولا الحذف بقت نافع لم يكن في النون الاولى التي يعلم بها الكبيره الى ان مظلوم ولا منصوب لن يرفع يجزم والحذف النون بل كان في الثانيه التي هي الوقايه كسر. طب لماذا كسرت؟ كسرت نون الرفع والباقي في الوقاء فبقت نافع للدلالة على المحذوف وهو نون الوقاية او الياء على النون الايه هذا هو ما يريده الشاطبي رحمه الله ونحترم راي الشاطبي تبشرون كل القراء واذا قلت انها تبشرونني تبشروني ففيها تولي امثال فحذفت فيها الاضافه فابن كثير اضع من نون في النون والكسر و تبشروني ونثبت ست حركات كسر النون النون نافع حذف النون الاولى نون الرفع لكن فعل اسم مصور مظلوم تبشرون لكن لتولي امثال وبقى القراء حذفوا نون الوقايه والياء فبقت النون ايه مفتوحه عندهم اضافه بتناسب الايه لكن من الشاطبي رحمه الله وهو نحوي نحوي يقول وما الحذف اولا يعني ليس الحذف نون الرفع لان الفعل مرفوع وليس ايه مخزوم ولا منصوب رفع بسبب النون ونصب بجزء الحذف من النون يعني طب لماذا كسرت النون اذا؟ لو كانش قال لا كسرت للدل على المحذوف وهو نون الوقايه او ياء الايه الاضافه فنشكر الشيخ الشاطبي رحمه الله ولا ترحم رحمه الله ابن الجذري قال تبشروني ثقل النور كيف وكسرها على الضم ثلاثة يعني ايه فبما تبشروني شدد النور بتخفيف رغم النون الاولى في الثانيه وحسبت الياء تخفيفا للثلاث والفاصله وبقت الكثره تدل على الياء المحذوف تبشروني قال بالروم ونعزب ولو وقفنا عليها تطلع مشدده لكن مش حبان الايه الكثره الا بالروم او في الوسط طب والباقي خفف لكن نافع كسر قرأوا وخفف والباقي خفف اذا هم يقنطوا وفتح النون والروم والزمر يدل على النون الايه الرفع والباقي بفتحها يبقى فبما تبشرون كل القراء ما عدا نافع قرأ تبشروني بالكسر النون يدل على الياء المحذوفه ونون الوقايه المحذوفه و ابن كثير اضعف النون في النون فشدد وكسر النون يدل على الياء المحذوفة. سيقنط يعني وباقي القراء حفظ تبشرون كتفعلون وتعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وحذف السن الوقاية وياء الإضافة لثلاثي الفواصل. وهي لغات. ثم قال قنط بالفتح الشاطبي رحمه الله ويقنط معه يقنط وكان وقنط وهن بالكسر الذي رافقن حملا وقنط يعني الكسائي ويقنط ابو عمرو معه قلب العشر لغة ثالثة بالضم قرأ ومن يقنط في هذه الصورة اذا هم يقن يطون بالروم ولا تقنطوا برحمة الله في الزمر بكسر النون في الثلاثة والباقي فتح النون في الثلاثة وهي لغات وصانا وقانطا ويقنطوا معه يقنطون وتقنطوا وهن بكسر الذي رافقن حملا. حملا يقنط جمع حامل والمراد هنا حامل للقراءات وناقد القراءات. قانطا يقنط وقرانطا يقنط. قال ابن الجزري رحمه الله قانط يقنط وكسرها لم تم كيقنط مع رواحمه. قانطا يعني روى الكساء وخلف العاشر وحمى البصريان أبو عمرو يعقوب قرأوا ومن يقنط إذاهم يقنطون لا تقنطوا هن والروم والزمر بكسر النون في الثلاثة والبرق بفتحها وقوله فيقنط جماعة يعني الفعل المسند له جماعة يفيد الجمع روى حمى يفيد الايه شف قدرنا صف معها إن امرته قدرنا الإفراد والجمع يقنط بتخفيف الدال والبخر التشديد وهي لغات فيقنط يعني كما كتبنا فعلا دم تبشرون لنافع وابن كثير اكثر ايضا في يقنط ويقنطون لا تقنط وهي لغات لما امرته قدرنا قنط والفتح وجاء المضارع مكسور يقنط وقنط وقنط بالكسر يقنط. ثم قال الشاطبي رحمه الله لغات وفي لغه ثالثه بالضم يقنط وهي شذ يبقى قنط يعني حمزه قنط تخفيف الجيم المضمومه والدم مش كله يقنط ولننجينه بالعنكبوت وقنطا والبخ تشديد الجيم مع فتح النون قبلها منجوهم لننجينه يقنط. وقرأ شعب حمزه كسائي وابن كثير قنط يقنط وقنط يقنط قنط يقنط وقنط يقنط وفي روايه ثالثه للضم قنطة في الطيبة وهي الأنعام فيرجع عليه. قال الشاطبي رحمه الله قدرنا بها ولم نصف وعباد لغات ولهجات عربية حافظ عليها القرآن شعبة قرأ قدرنا ثم قال وقدرناها بالتخفيف ابن الجدري قدرناها وكثر أعلم دم يقنط معها روى حمى خف قدر نصف معها إن امرأته قدرنا إنها هنا قدرناها بالنم بتخفيف الدال والدخل التشديد وقل إني وهي لغات بمعنى التقدير للقدرة أو قدرناه أو كتبناه وأني ثم لشعبة. طبعا فرش شروط الشاطبي قال قدرنا بها والنم لصف يقول الشاطبي رحمه الله وينبت نون شعبة يدعون عاصمة إن امرأته قدرنا وفي شركاء من الغابرين همزي الهالة والا ما توقع دورناها نبيت لكم التخفيف شعبه هنا في النمل والباقي والباقي بالياء بالتجديد تدل على التوحيد. ثم قال الشاطبي رحمه الله ونحن نوحده ونعظمه ومن جوهم خفه وفي العنكبوت قال جنجيان نشفها منجوك صحبته دلا مع ما يعني حمزه كسائي لمنجوهم تخفيف الجيم المضمومه والدم مشكور النون تمن ولننجينه بالعنكبوت تخفيف الجيم المكسوره والدم ايضا كسر النون والباقي تشديد الجيم مع فتح النون قبلها منجوهم نون ننبت والباقي ينبت لننجينه ينزل مع ما بعد وقرأ شعب حمزه كسائي وابن كثير ان منجوك واهلك في العنكبوت بتخفيف الجيم منجوك وسكون النون والباقي بتشديد الجيم وفتح النون. طبعا الكلام ده ذكر فين؟ في الطيبه في سوره الامعاء نزل وخف يرجع عليه. قال الشافعي رحمه الله قدرنا بها ونام الاستاذ يا مضمون وعبادي مع بناتي واني ثم اني تعقلا. وفي تجديد ازاي كلنا عرفنا قدرنا انها قدرناها بالتخفيف والباقي قدرنا قدرناها حصل منفرد ثم عاد روحي الاضافه نبع عبادي اني انا الغفور الرحيم هؤلاء البنات ما كنتم فاعلين قل اني النذير المبين والباقي حفص ينزل الملائكة وعبادي مع بناتي واني ثم اني فاعلين هنا جاءت فرس سورة النحل أربعة بري يقول الشاطبي رحمه الله وينبت نون صح يدعون عاصم وفي شركاء الخلف في الهمز الهالة يعني سورة بقرة ننبت لكم به الزرع بالنون نون التعظيم والباقي بالياء ينبت تدل على التوحيد وننبت تدل على التعظيم ونحن نوحده ونعظمه. قال ابن الجزري رحمه الله ينزل مع ما بعد مثل القدر عن روح بشق فتح شيله تمن ينبت نون صح ينبت لكم شعبة بالنون ننبت والباقي ينبت ينزل مع ما بعد مثل القدر عن روح روح يقرأ ينزل الملائكة بالروح بتاء مفتوحة وفتح ازاي مشددة مثل القدر تنزل الملائكة على انه مضارع تتنزل وخفف بحذف التاء والباقي ياء مضمومة وكسر ازاي ينزل وفي تشديد ازاي كل على اصله لانه مضارع انزل يبقى ينزل الملائكة حق المكي والبصريين أبو عمرو يعقوب على روح يقرؤون ينزل الملائكة وروح يقرأ تنزل الملائكة والباقي حفص ينزل الملائكة بالمناسبة تنزل هنا جاءت خمس مرات الأربع بري السلام عليكم. ان شاء الله نكمل سورة النحل وينبت نونهم صح يعني ينبتوا لكم به الزرع شعبة منفرد والباقي ينبتوا ثم يقول ابن الجزري ينبتوا نونهم صح ايضا ننبته لشعبة وننبته لباقي القراء والنون تدل على التعظيم والياء تدل على التوحيد وكل لله سبحانه وتعالى وينزل مع ما بعد مثل القدر عن روح روح يقرأ تنزل الملائكة كالقدر والمكي والبصريان على روح يقرؤون ينزل الملائكة والباقي كحفص ينزل الملائكة بشق فتح شينه ثمن أبو جعفر يقرأ بشق الأنفس على أنه مصدر شق شق والباقي بكسرها بشق الأنفس ثم قرأ الشاطبي رحمه الله وينبت نون صح يدعون عاصم وفي شركاء الخلف في الهمزة هلهلة يعني ننبت لكم بزرع شعبة منفرد والباقي ينبت ويدعون عاصم يعني والذين يدعون من دون الله بها الغيب كما لفظ به عاصم ومعه يعقوب بن الدر. السلام عليكم. والباقي ان شاء الله نكمل سوره النحل الحمد لله. يدعون ظبنا. طيب وينبت نور صح؟ وفي شركاء الخلف في الهم يعني ينبتوا لكم به الزرع يعني شعبا مختلف والباقي ينبتوا طبعا حد ثم والرزق بها مفتوحه شركاء يقول ابن الجدري ينبت نور صح ذات القراء ايضا ينبتوا شعبة وينبتوا الراجل اول بعيد عشان والنون تدل على التعظيم والياء تدل على التوحيد وكل في الله سبحانه وتعالى. والحق ان هذه الروايه لم تثبت عن البزي من طريق التيسير والشاطبيه وينزل مع بعد مثل القدر عن روح روح يقرا تنزل الملائكه كالقدر. طب ما الحل في هذا؟ والمكي والبصريان على روح يقرؤون ينزل الملائكة والباقي كحفظ ينزل الملائكة صح يدعون عاصمون بشق فتح شيرين الثمن أبو جعفر يقرأ أحسن تأولى أحسن تأولى بشق الأنفس الشاطبي على أنه مصدر ذلك أو ربما كان شق شق البيت والباقي بكسرها بشق الأنفس أو هذا تصحيح أو ما شابه ذلك. بقى نبه على هذه الإيه الشاطبي رحمه الله وينبت لونه صح يدعون عاصم وفي شركاء الخلف في الهمزه هلهله. الصبي رحمه الله ومن قبل فيه يعني يكسر ننبت لكم بزرع شعبه مختلف والباقي ينبت ويدعون عاصم يعني والذين يدعون من دون الله بها الغيب كما لفظ به عاصم ومعه يعقوب من الدره والباقي وطبعا بتاع الخطاب عبد الذين من قبل يدعون من دون الله بضيق النظر يدعون ظبا لن يكون فيهم وفي شركاء الخلف في الهمز هل يعني الخلاف عن البلد اين شركاء الذين روى عنه حدث في الهمز والنطق بها مفتوحه شركاء بعد الالف وروي عنه صفات الهمز معنى يتوفاهم القراء يعني قرا حمزه الذين اين شركاء الذين ظالمي انفسهم والرجل الاول ضعيف لا يقرا به وعشان نظر الى ضعفه فقال وفي شركاء الخلف الهمزه هل هلا قال في النشر والحق ان هذه الروايه لم تثبت عن البزي هو الشاطبيه ولا من طريق كتابنا مع الامام النشر ووجه ذكره الداني حكايه لا درايه. طب ما الحل في هذا العمل؟ هل ننبه عليه ام نترك الكلام؟ وكل استدراك وكل نبه عجبه الشاطبي ولا عجبه كذا ولا عجبه كذا؟ لا يعني قل وينبت نون صح يدعون عاصم ويا طيب الانفاس باحسن تاولا احسن تاولا يا طيب الانفاس بالشيخ الشاطبي نون تدل على الطيب ولم يقصد ذلك او ربما كان يريد ان يكمل البيت او الى اخره من دون الله او هذا تصحيح او ما شابه ذلك يعقوب عاصم لابد ان ننبه على هذه الايه والذين تدعون من ثم يقول الشاطبي ثم رحمه الله النون أبا ومن قبل فيهم يكسر النون نافع معنى توفاهم الحمزة والسنة يعني نافع يكسر النون في كلمة التي قبل كلمة فيهم وهي تشاقوني فيهم و ثم قال ابن الجزري رحمه الله ويتوفاهم مع فتى يعني تتوفاهم الملائكه الطيبين عبر من قبل فيهم متى حمزه وقال بضيق النظر والباقي قرأ تشاقون فيهم وهو لو قال تتوفاهم الملائكه تشاقون فيهم يكسر النون نافع لخلص من الاشكال. ثم قال معنى يتوفاهم الحمد لله والسنة الذين يتوفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم الذين يتوفاهم الملائكة الطيبين جاء التذكير في الموضعين كما اللفظ به والباقي بتاء التأنيث فيهما تتوفاهم تتوفاهم فيقرأ حمزة الذين يتوفيهم الشاطبي رحمه الله مع الإمام كاملا يهدي بضم طلب من الجذري رحمه الله والشياطين يكسر النون ابا في كلا يعني ينبت نون صح يدعون ظبا نل وتشقون يكسر النون ابا يعني ينبت بالنون لشعبه مفرد ننبت لكم به الزرع والباقي ينبت لكم ونحن نوحده ونعظمه فالنون تدل على التعظيم والياء تدل على التوحيد. ثم والذين يدعون من دون الله بالغيب ليعقوب عاصم ضبا نال. فالباقي والذين تدعون من دون الله. ثم وتقول اكسر النون أبا نافع كسر النون قولي تشاقون فيهم والباقي تشاقون فيهم فتح النون والأصل فيها تشاقونني. ثم قال ابن الجزري رحمه الله ويتوصاهم معا فتى يعني تتوصاهم الملائكة الظالمين أنفسهم تتوصاهم الملائكة الطيبين قرأ بالتذكير فتى حمزة وخلفة العاشر يتوفيهم الملائكة في الموضعين والباقي بالتأنيث تتوفاهم الملائكة قرنا لأصله في الايه كلهم على اصله في الايه في الاماله والتقليد والايه والفتح. قال قال الشاطبي رحمه الله سما كاملا يهدي بضم وفتحة وخاطب طرف شرعا والآخر في كلا يعني السلام عليكم. نكمل ان شاء الله اخذ صورة النحل. قال الشاطبي رحمه الله سمع كاملا يهدي بضم وفتحة وخاطب ترى شرعا والاخر في كلا يعني نافع ابن كثير وابو عمرو وابن عامر ان الله لا يهدى من يضل بضم الياء وفتح الدال والف بعدها لبناء المفعول. والكوفيون قرأوا لا يهدي من يضل بالبناء الفاعل من يضل لا يهديه الله او لا يهداه لا لا وخاطب تروا شرعا والاخر في كلا يعني الم تروا الى ما خلق الله من شيء بتاعي الخطاب شرعا حمزه وكسائي والباقي بها غيبه يروا والاخر في كلا حمزه وابن عامر بتاع الخطاب في الموضع الاخير الم ترى الطير المسخرات والباقي بقى الغيبه. وكلا اصلها في كلا وقصر لضروره للضروره الحفظ والحراسه. يقول ابن الجزري رحمه الله ويتوفاهم عن فتى وضم وفتح يهدي كم سما تروا فعم روى الخطاب والاخير كم ظروف فتى تروا كيف شافها والكل تصف يعني تتوفاهم الملائكة ظالمي وطيبين التذكير فتى حمد وخلف يقرأ يتوفيهم والباقي تتوفاهم في الموضعين. ثم قال وضم وفتح السلام عليكم بدنيان وبصريان وابن عامر لا يهدى من يضل والباقي لا يهدي من يضل. قال الشافعي رحمه الله سمع كاملا يهدي بالضم وفتحة وخاطب تروا شرعا والاخر في كلا. ثم يعني نافع بن كثير وابو عمرو وابن عامر ان الله لا يهدى من يضل ضم الياء وفتح الدال والف بعدها يعني لبناء المفعول الى ما خلق الله من شيء الكوفيون فعم روى فروا لا يهدي من يضل بالبناء الفاعل والاخير كم ظرف فتى من يضل لا يهديه الله او لا يهداه لا لا ذروا الى الطير بالخطاب والباقي الم تروا وخاطب تروا شرعا والاخر في كلا يعني الم تروا الى ما خلق الله من شيء الخطاب الم تروا شرعا حمد الطير والباقي الم يروا والباقي غيبه يروا قال تروا والاخر في كلا حمزه وابن عامر بتاع الخطاب في الموضع يعني الاخير الم تروا الى الطير المسخرات والباقي بها الغيب يروا كيف يبدو الله الخلق العنكبوت بالخطاب تروا كيف شفى وكلا اصلها في كلاء وقوس الضرورة الحفظ والحراسة والباقي. يقول الشاطئ ابن الجزري رحمه الله ويتوفاهم عن فتن وضم وفتح يهدي كم سما تروا فعم روى الخطاب والاخير كم ضروف فتى تروا كيف شفى والكل تصف ورا مفرطون اكثر اضع يعني تتوفاهم الملائكة الظالمي والطيبين بالتسجيل فتح حمد وخلف يقرأ يتوفيهم الباقي تتوفاهم الموضعين مفرطون ثم قال وضم وفتح يهدي كم سما المدنيان والبصريان والمكي وابن عامر لا يهدى من يضل والباقي لا يهدي من يضل هذا بالمعنى المفعول والمعنى الفاعل. ثم تروا فعم فروى الخطاب والاخير كم ظرف يعني اولم يروا الى ما خلق الله من شيء بالخطاب حمد وكساء وخلف فعم روى فعم حمزة وروى الكساء وخلف العاشر بالخطاب والاخير كم ظرف فتى كان ابن عامر وظرف يعقوب وفتى حمد وخلف الم يروا الى الطير بالخطاب والباقي الم تروا والباقي الم يروا كحق كم ظرف فتى ابن عامر ويعقوب وحمزة وخلف ألم تروا إلى الطيب والباقي ألم يروا. ثم قال تروا كيف شفى والخلف صف يعني أولم يروا كيف يبدو الله الخلق العنكبوت بالخطاب تروا كيف شفى والخلف صف يعني حمزة بساء وخلف وشعبة بالخلاف والباقي كحفص ألم يروا. ثم قال الشاطبي رحمه الله ورا مفرطون أكثر أضى يتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبلا را مفرطون أكثر أضى أنهم مفرطون كثر الراء والباقي مفرطون لا جرم أن نرى أنهم مفرطون طبعا الكسر الراء على انها اسم فاعل ومفرطون اسم مفعول من افرط يفرط مفرط مفرط سلام لا اله الا انت سبحانك اللهم ورا مفرطون اكثر ابا يعني نافع يقرا مفرطون من أفرط يفرط مفرط اسم فاعل والباقي مفرطون اسم مفعول. قال ابن الجزري ويتفوئ سوى البصري وراء مفرطون أكثر مدى وجد سار يعني يتفوئ ظلاله بالتذكير كل بعد البصريين والبصريان ابو عمرو وابن كثير يقرا تتفيأ وكنيسه التكفير ورموا فطونك في المدى والسترى يعني ابو جعفر يقرا مفرطون ونافع يقرا مفرطون والباقي مفرطون ومفرطون ومفرطون اسم فاعل اسم مفعول من افرط اما ابو جعفر مفرطون من فرط يفرط مفرطون ومن إفراط المعصية أو المبالغة فيها من فرطة الثلاثي المشدد وأما مفرطون ومفرطون من أفرطة والتجديد للتكثير والمبالغة فرطة للتجديد. ثم قال وحق صحاب ضم نسقيكم معه لشعبة خاطب يجحدون معللا يعني حق صحاب ابن كثير وابو عمرو وعصر وحمد وكسائي يقرا تمام هنا في المؤمنون بضم النون نسقيكم والباقي يقرا نسقيكم ورم فطونة في الأضاء يعني نافع يقرا مفرطون من أفرط يفرط مفرط اسم فاعل والباقي مفرطون اسم مفعول لا نسقي قال ابن الجزري وهذا من ساق. ويتفوئ سوى البصري وراء مفرطو نفس المدى والكسام. يعني تفوئوا ظلاله بالتذكير كل بعض البصريين والبصريان ابو عمرو وابن كثير يقرا تتفيأوا والثالث التكفير ورام خطونة في المدى والشكارة. يعني أبو جعفر يقرأ مفرطون خروج من خطاب الغيبة ونافع يقرأ مفرطون والباقي مفرطون. قال ومفرطون ومفرطون اسمعنا دون أن أقول من أقرأ أما أبو جعفر مفرطون انفرط يفرط ومفرطون يعني ومن إنفراط المعصية أو المبالغة فيها انفرط الثلاثي المشدد. قرأ تسقيكم وأما مفرطون ومفرطون من أفرطة تسقيكم هي من سقط والتجديد للتكفير بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى والمبالغة النون للتعظيم فرطة لكن ضم النون حمد وكساء وخلف وحفص وابن كثير ثم صحب حب حب قال ابن كثير صحب الكوفيون على شعبة وحق صحاب وضم نسقيكم مع شعبة خاطب يشهدون معللة نسقيكم من أفكر يعني حق صحاب ابن كثير وابو عمرو وحفص وحمد والكسائي نسقيكم من فقرة يشهدون هنا صحبة الخطاب هنا وفي المؤمنون بضم النون نسقيكم من أفكر يشهدون والباقي يقرأ كويس نسقيكم من فتح النون والباقي من فقرة فبنعمة الله يجعل سقى هو لكن أسقى أسقى غيره يتعدى. قالت لا نسقي حتى يصدر دعاء لم قالت لا نسقي نسقي غيرنا هذا من أسقى وهذا من سقى يوم ضعنكم والباقي ضعنكم والكلمة الوحيدة في القرآن لشعبة خاطب يكحدون معللة قال ابن الجزري رحمه الله معلل او معلل فتحلمك السامة حل كون اللفظ معلل او حل كون شعب معلل او موضي والمتراسب الخطاب في الباقي بنعمة الله يجحدون بالخطاب بشعبة والباقي يجحدون والقرب بالخطاب للغيبة للانتفاع عكس التحريك الاسكان قال ابن الجزري ونون نسقيكم معا ان نستنى وضم صاحب حبر يجحد غنى صاب الخطاب يعني نسقيكم هنا وفي المؤمنين والمؤمنون قرأ يعني تسقيكم أبو جعفر الإسناد الفعل للأنعام تسقيكم هي من سقط والباقي نسقيكم ونسقيكم بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى النون للتعظيم لكن ضم النون حمد وكساء وخلف وحفص وابن كثير وابو عمرو صاحب حب حبر ابو عمرو بن كثير وصاحب الكوفيون على شعبه حمد وكساء وخلف وحفص له بهما قرأوا بالضم نسقيكم من أفقى فيها نجزيان ونجزيان نسقيكم من سقى يجحدوا غنى صبا الخطاب فبنعمة الله تجحدون كم خلف نما تنفق رويس مع شعبة عامل بالخلاف والباقي نما فبنعمة الله يجحدون والخطاب الغيبة للالتفات ثق أبو جعفر قال الشاطبي رحمه الله بالنون لنجزيان وضع لكم اسكانه ذائع يعني والنون تدل على التعظيم ذائع كفور ابن عامل يأتوا بالعين يوم واحد ونعمركم والباقي ضعنكم والكلمة الوحيدة في القرآن ضعنكم قال لا يوجد غيرها في القرآن قال ابن الجزري رحمه الله ضعنكم حرك سما سما المدنيان والبصريان والمتى غير الشامي الباقي بالفتح الكفور ابن عام هي هي ضعنكم حرك سما ضعنكم سما المدنيان والبصريان والمتى فالباقي عكس التحريك الاسكان ضعنكم فتن وغيرهم وابن عام عكرمة وعمر قال الشاطبي رحمه الله ونجزين الذين النون داعيه نولة ملكت وعنه نص الاخرش ياه وعنه روى النقاش نونا موحل يعني نجزين الذين صبروا بالنون روى عن ابن زكوان وجهان الياء ونص عليها الاخرش ابن زكوان والنون ايضا وروى عنه النقاش واشار الناظم الى ضعف وجه النون عن ابن زكوان بقوله وعن روى النقاش نونا موهلة اي منسوبا الى الوهل والضعف لكن المحقق ابن الجزري صحح عن نشر الوجهين عن ابن زكوان فيقرا له فيهما وما لو لم نفهم القران يبقى فيها نجزيان ونجزيان. النون داعين ولا ملكة. يقول ابن الجزري داعين لكثير ولا عاصم ملكة الزكوان. بالكذب قال لكثير النون كم خلف نما دون ست. سواء ابن كم ابن عامر بالخلاف. ابن عامر يفتح الفاء والتاء. كم خلف نما عاصم دم ست دم ابن كثير فق ابو جعفر وفتنوا بعد ما فتنوا يقرا غيرهم بالنون لنجزين الذين صبروا والباقي لنجزين الذين صبروا. والنون تدل على التعظيم والياء تدل على التوحيد ونحن نوحده ونعظمه. وضيق كسرع مع دواء ابن كثير يقرا في ضيق هنا وهنا قال سبحانه الله سوى الشام ضم وكسروا فتنوا لهم ويكسروا في ضيق مع النمل دخلولا في ضيق مع النمل يعني من بعد ما فتنوا ضم الفاء وكسر الكتاء غير الشامي وقرأ الشامي بالفتح من بعد ما فتنوا. الفرق ايه؟ بالفتح ضيق لغة الفرق ايه؟ وطبعا لا ننسى من ربك انت هنا ايه؟ هذول من بعد ما فتنوا فتنوا غيرهم تخفيفا كعكرمة وعمرو بن العاص من ربك بعد الغفور الرحيم متأذن ربنا يغفر ويرحم. من بعد ما فتنوا بعد ما فتنوا هم حمزة وبلال وصهيب فتنوا ربنا يغفر لهؤلاء ولهؤلاء سبعين هجروا من بعد ما فتنوا تكرمة وخالد ومن بعد ما فتنوا كصهيب وايه وبلال قراءات عظيمة جدا لكن المجموع المجموعة لا تحت العين ولا تاكل فتنوا في غزوة صهيب وبلال شام لوحده يقرأ فتنوا بعد ما فتنوا الكلام له معنى وله فهم يعني يحس بالمعاني الجميلة دي علم لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله لو لم نفهم القرآن في سورة الكلام عن الكفار سنفهم كالببغاء دلوقتي القرآن فقط يقول ابن الجزري والأصلها دم ثق وضم فتن واكسب سوى شامل وضاكن كسوها مع الدواء يعني سواء ابن عامر ابن عامر يفتح الساء والتاء من بعد ما فتن على كسره والباقي بعد ما فتن على السرعه قال 10 وفتنوا بعد ما فتنوا حتى ان شاء الله غيرهم تعد المريض بعد ما فتنوا هم تصويب وبلاد تحبون يعني درس متون انا نفس ما قال وضيق كسره مع الدواء ابن كثير يقرا في ضيق هنا وفي ربع وتم هي لغات مصدر ضاقه ضاق ضيق ضاق ضيق والشاب قال ويكسر في ضيق مع النمل دخله لا يعني علما هي تكون في ضيق ولا تكون في ضيق اهل القران النمل هنا بكسر لو اي تعليق انا تعليق بالفتح اي سؤال اي لغه استفسار عايزين تكملوا الصوره طبعا لا ننسى لا تكون في ضيق فيها حذف النون تخفيفا ولا تزول على سرعه المواساه لان الموقف متازم بكره بطن حمزه وقال صلى الله عليه وسلم لئن أظهر له بهم لو مثلنا السبعين فقال الله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم وقالوا الصابرين واصبر وما صبرت إلا بالله لما صبرك لم تصبر يعني صبرها ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يكرهون الموقف متأزم في غزوة أحد وقتل سبعين وشكر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من الدم وكسرت رباعياته وبقت بطن عمي حمزة المخرج متأذن محتاج سرعة مساه ولا تقضي ضغط من الكرون لكن هناك في سورة النام بتكلم عن الكفار وخدمة هذا الوعد فاحتاج ولا تكن في ضغط من الكرون والأصلها تكون مضارع مرفوع بالضم فلما سكن الجاز إلى النون سكنت أبناء واو التقت سكنان حزمة الواو أصبحت لا تكن تدل على الإيه على كسرة المساه وعزمة النون تخفيف تدل على السرعة اكتفي بهذا القدر حتى ان شاء الله ايه نستعد للدرس وكما تحبون يعني درس متون انا نستعداد درس يعني استعداد واحد يقرا الربع وكما تحبون انا نستعداد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل من تعليق يزني علمه همه اهل القران لو اي تعليق انا تحت امركم اي سؤال اي استفسار عايزين تكملوا الصوره في الاسراء انا ليس عندي مانع.